بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 67 بعد 200، وهو الدرس الرابع في غزوة فتح مكة. قالوا: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله في الأبطح، يعني في القبة التي نصبت له، ساعة من النهار، واطمأن واغتسل، ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته، ثم دعا بلبس السلاح والمغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام، وصف له الناس، سبحان الله العظيم، صفين، فركب راحلته والخيل تمعج بين الخندمة إلى الحجون. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى جنبه يسير يحادثه، فمر ببنات أبي أحيحة سعيد بن عاص بالبطحاء حذاء منزل أبي أحيحة، وقد نشرنا رؤوسهن يلطمن أو يلطمن وجوه الخيل بالخمر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وتبسم، فعرف أنه ذكر بيت حسان بن ثابت، فأنشده أبو بكر مباشرة: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ورآها ومعه المسلمون، تقدم على راحلته فاستلم الركن بمحجنه صلى الله عليه وسلم، الحجر الأسود في المحجن، وكبر، فكبر المسلمون لتكبيره، ورجعوا التكبير حتى ارتجت مكة تكبيرا وجاوبتهم الجبال. الله أكبر، منظر مهيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه مكة اللي كانوا كثير منهم اللي قتلوا، واللي حبس، واللي عذب فيها، واللي أخرجوا منها. الصبر، مع الصبر تأتي سبحان الله العاقبة، العاقبة في الآخرة. حتى لو ما أتى نصر في الدنيا، أهم شيء العاقبة اللي في الآخرة. لكن إن قدر الله نصر في الدنيا كما ترى، وإذا ما قدر يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومع الرجل رجلان. لكن العبرة قول الله عز وجل: تلك من أنباء نقص عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. قال: فارتجت مكة تكبيرا حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليهم أن يسكتوا أو اسكنوا اسكنوا. قال: والمشركون فوق الجبال ينظرون. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته. سبحان الله، فتح مكة جاء بسهولة، يعني حتى ما حصل قتال إلا من جهة خالد فقط. يعني هم دخلوا من أربع محلات، اللي من كذا، واللي من الحجون، واللي من ريع داخر، واللي من المسفلة، من أسفل مكة. القتال فقط جاء من جهة المسفلة، والخندمة ترى الجبل كله ممتد، كل يسمى خندمة إلى الآن، من الجبال اللي من خلف أجياد اللي فيها الآن ما يسمى بريع المسخوطة، هذه كلها خندمة، ثم تنحني على مكة على الكعبة. قال: ثم طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت على راحلته آخذ بزمامها محمد بن مسلمة، وحول الكعبة 300 صنم و60 صنما مرصعة بالرصاص أو مرصصة بالرصاص، وكان هبل أعظمها، وهو يجاه الكعبة على بابها، على باب الكعبة، وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح جهة المروة. وتقدم في العهد المكي أن الأصنام هذه أصلا كان لها أشياء غير العبادة، يعني قريش كانت مستفيدة من الأصنام حتى اقتصاديا. كل قبيلة يكون صنمهم عندهم، وعنده نسخة عند الكعبة، ويأتون إلى يحجون إليه إلى صنمهم هذا، ويكون مع الذهاب والمجيء مصلحة لقريش، وأيضا ربط بالآباء. يعني ذكرنا أربعة أبعاد لها فيه. ف300 صنم و60 صنم كثير منها نسخ للأصنام التي متوزعة، يغوث ويعوق ونصر وود، وهذه اللي متوزعة، ومناه. وكان هبل أعظمها، وهو يجاه الكعبة على بابها، وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر بصنم منها وهو يطوف يشير بقضيب في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فيقع الصنم على وجهه. قال ابن عباس: ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشير بالقضيب إشارة إلى الصنم فيقع لوجهه. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجنه في كل شوط، في كل طوف. فلما فرغ من سبعه، يعني السبعة أشواط، نزل عن راحلته. وجاءه معمر بن عبد الله بن نضلة فأخرج راحلته، يعني أخذها وأخرجها من عند الكعبة. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقام، وهو يومئذ لاصق بالكعبة. المقام اللي قصة المقام، جاءت السيول وأزاحته، كان أول في مكانه الآن هذا، ثم لما جاء السيل وخافوا عليه ألصقوه بالكعبة حتى يكون يثبت إلى جدار الكعبة، ثم جاء عمر ورده مكانه هذا، هو مكانه الآن. وكان عمر قد أخذ خيط وقاس بالضبط مكانه بالطول وبالعرض وبعد عن الكعبة وبعد عن الحجر، فرد في المكان هذا. وجاءت مسألة في وقت الشيخ بن إبراهيم بين سليمان بن حمدان وبين عبد الرحمن المعلمي، واللي فت فيها كتب في مسألة تحريك المقام عن مكانه. قال: والمقام يومئذ لاصق بالكعبة، وكان الدرع عليه عليه الصلاة والسلام، والمغفر وعمامته بين كتفيه، اللهم صل على محمد، عليه الدرع وعليه المغفر. فصلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها في البير، وقال: لولا أن يغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلوا، لأنه لو نزع استنت أمته بسنته، فيغلب بنو عبد المطلب على السقاية، وهي مكرمتهم من أيام قصي، فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا فشرب منه. ويقال إن الذي نزع له الدلو أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب الذي أسلم حديثا. ثم أمر بهبل فكسر وهو واقف عليه. فقال الزبير بن عوام لأبي سفيان بن حرب: يا أبا سفيان، قد كسر هبل، أما إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنه قد أنعم، لما قلت أعلو هبل أعلو هبل. قال أبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن العوام، فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان، ولكن لا إله إلا الله، لو كانت الآلهة تنفع ما كان هذا الأحداث جاءت بهذا الشكل. عاقل. قالوا: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ناحية من المسجد والناس حوله، ثم أرسل بلالا إلى عثمان بن طلحة، هذا اللي أسلم مع عمر بن العاص وخالد بن الوليد، يأتيه بمفتاح الكعبة. فجاء بلال إلى عثمان وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتي بمفتاح الكعبة. قال عثمان: نعم. وكان المفتاح أيضا عندهم، لهم السدانة من أيام قصي، هذا بني عبد الدار إلى اليوم هي فيهم بني شيبة من ذرية عبد الدار. قال عثمان: نعم. فخرج عثمان إلى أمه وهي بنت شيبة الكبير، ورجع بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال نعم. ثم جلس بلال مع الناس أدى الرسالة. فقال عثمان لأمه بنت شيبة: والمفتاح يومئذ عندها، يا أمة أعطيني المفتاح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلي وأمرني أن آتي به إليه. قالت أمه: أعيذك بالله أن تكون الذي تذهب مأثرة قومه على يده. قال: فوالله لتدفعنه إلي أو ليأتينك غيري فيأخذه منك. فأدخلته في حجزتها المفتاح، وقالت: أي رجل يدخل يده ها هنا، يعني في تكة السراوي. فبينما هم على ذلك وهو يكلمها، إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر في الدار، وعمر رافع صوته حين رأى إبطاء عثمان: يا عثمان اخرج إلي، يا عثمان اخرج إلي. فقالت أمه: يا بني خذ المفتاح، فأن تأخذه أنت أحب إلي من أن يأخذه تيم وعدي. تيم قبيلة الصديق وعدي قبيلة الفاروق. فأخذ عثمان المفتاح من أمه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله إياه. فلما ناوله إياه بسط العباس بن عبد المطلب يده وقال: يا نبي الله، بأبي أنت، اجمع لنا الحجابة والسقاية، حجابة البيت والسقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيكم ما ترزؤون فيه أو ترزؤون فيه، ولا أعطيكم ما ترزؤون منه، يعني السقاية أنتم لتدفعون وأنتم لتخسرون، وأما الحجابة فلا. فقال: أعطيكم ما ترزؤون فيه، يعني جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي يغرمون، ولا أعطيكم شيء فيه مغانم. قال ابن واقد: وسمعت في قبض المفتاح وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على بعير لأسامة بن زيد، وأسامة رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه بلال وعثمان بن طلحة. فلما بلغ رأس الثنية أرسل عثمان فجاءه بالمفتاح فاستقبله به. قالوا: وكان عثمان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد وعمر بن عاص مسلما قبل الفتح، فخرج معنا من المدينة. قال أبو عبد الله: وهذا أثبت الوجوب. قالوا: وإن عمر بن الخطاب بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطحاء، من الأبطح، من عند العسكر، ومعه عثمان بن طلحة، وأمره أن يتقدم بين يديه فيفتح الكعبة البيت، فلا يدع فيها صورة إلا محاها، ولا تمثالا إلا طمسه، إلا صورة إبراهيم. فلما دخل الكعبة رأى صورة إبراهيم قد صوروه شيخا كبيرا يستقسم بالأزلام، ويقال أمره أن لا يدع صورة إلا محاها، فترك عمر صورة إبراهيم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى صورة إبراهيم عليه السلام قال: يا عمر، ألا ما أمرك ألا تدع فيها صورة إلا محوتها؟ قال عمر: كانت صورة إبراهيم. قال: فامحها. فكان الزهري يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فيها صور الملائكة وغيرها، ورأى صورة إبراهيم، قال: قاتلهم الله، جعلوا إبراهيم شيخا يستقسم بالأزلام. سبحان الله، هذا نفس الآن اللي عند النصارى صورون الأنبياء في صور زي هذه، مثل هذه. ثم رأى صورة مريم، سبحان الله، معناها التصاوير والاحتراف في التصوير هذا قديم، صورون صورة مريم وصورة إبراهيم داخل الكعبة، غير عاد الأصنام، الأصنام منحوتة بشكل محترف، يعني الشياطين تعينهم على هذا، شيء من النحاس وشيء من الرصاص وشيء من خشب وشيء من حجارة، ولكن فيها تصاوير، حتى أن هبل كان يده اليسرى فيها كسر، وأتوا الآن بصور سبحان الله تشبه هبل، أدري من طلعها، صنم كذا ومكسور اليد. قال: وضع يده عليها وقال: امسحوا ما فيها من الصور، عليه الصلاة والسلام. وقال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها صورا، فأمرني أن آتيه في الدلو بماء فيبل الثوب ويضرب به الصور ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. اي والله، قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون، هم لم يخلقوا لكن يضاهئون خلق الله، اللهم استعان. قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة فغلقت عليه، ومعه أسامة بن زيد، ومعه بلال بن رباح، أسامة كان صغير وبلال كبير، ومعه عثمان بن طلحة اللي هو الحاجب، فمكث فيها ما شاء الله أن يمكث يصلي، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ولا زال. قال ابن عمر: فسألت بلالا كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ قال: جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة من ورائه، ثم صلى ركعتين وجاه الباب بينه وبين الجدار الغربي كذا وكذا ذراع، يعني فالصف لهم بالضبط مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أسامة فإنه كان صغير، وهو قال لا إنه ما صلى، لكن أسامة كان يقولون أنه كان يتفرج في الكعبة والصور اللي فيها، فلذلك المثبت مقدم على النافي. بلال يقول أنه صلى وحدد مكان صلاته لعبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر حريص على هذه النقطة بالذات، إن خف يقع على خف، يعني نفس مكان صلاته. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفتاح في يده، ووقف على الباب خالد بن الوليد، اللهم صل، خالد بن الوليد يذب الناس عن الباب، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة في شيء مكان ومواقف ذلك اليوم، سبحان الله العظيم، شيء مهيب مهيب مهيب. قال منصور الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن بره بنت أبي تجراه، هذه سبحان الله بره هذه تذكر تفاصيل اللي يكون في مكة دائما، قالت: أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت، يعني من الكعبة، فوقف على باب الكعبة وأخذ بعضادتي الباب، يعني الخشبتين من جانبين، فأشرف على الناس وبيده المفتاح، ثم جعل المفتاح في كمه. قالوا: فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقد ليط بهم حول الكعبة فهم جلوس، يعني جمعوا كل الناس، كل أهل مكة، فهم جلوس حول الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو واقف على الباب: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت، يعني مكنك الله منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفي لفظ أنهم قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، يعني هم إلا ثم قال: ألا إن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. السدان لعبد الدار والسقاية لعبد مناف، وخاصة بني هاشم عبد المطلب لأنه هو اللي استنبط زمزم. ألا وفي قتيل العصا والصوت الخطأ شبه العمد الدية مغلظة 100 ناقة منها 40 في بطونها أولادها يعني لقحة. ألا إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها، كلكم من آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم. ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد كائن بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار يقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا يعني سويعة من النهار. وإن أحد قال احتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. ثم قال: لا ينفر صيدها ولا يعضد عظاهها، ما يقطع العظاه يعني الأشجار الشوكية السلم ونحوه، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها، الخلاء اللي هو النبات الرطب الرقيق ما يحش. فقال العباس وكان شيخا مجربا: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه، إنه للقبر وطهور للبيوت. ما أحسن الإذخر، هذا من أطيب النباتات رائحة، إن كان رطب وإن كان يابس وإن وضع على النار وإن وضعته مثل الشاهي، الإذخر سبحان الله طيب وفي مكان طيب، لا بد منه للقبر وطهور للبيوت. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال، يعني أن يحش. ثم قال: ولا وصية لوارث، وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يحل لامرأة تعطي من مالها إلا بإذن زوجها، من مالها هي إلا بإذن زوجها، لكن مالك يرخص فيما دون الثلث أو الثلث فيما دون لأن عنده ليس بكثير. وأحمد وغيره يقولون لا، ما تعطي من مالها إلا بإذن زوجها. سبحان الله، هذا الآن السنة بعض الناس ما يريد أن يعرفها. والمسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة، والمسلمون يد على واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يرد عليهم أقصاهم، ويعقد عليهم أدناهم، ومشدهم على مضعفهم، وميسرتهم على قاعدهم يعني الميسور. ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، ولا جلب ولا جنب. هذا اختلفوا فيها كثيرا، قيل إنها في المصدق الزكاة، لا يأمرهم أن يجلبوا ولا كذا، ينزل موضع ثم يرسل من يجلب إليه الأموال، ولكن يأتيهم على مياههم. وقيل إنها في السباق، إن الرجل يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، والجنب أن يجنب فرسا إلى فرسه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وفي الزكاة الجنب اللي ينزل بأقصى مواضع صدقة ثم يشق على الناس يجنب عنهم أو يأمرهم بالجلب إليه. وذكروا أشياء كثيرة: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وفي أفنيتهم، ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، والبينة على من يدعى، واليمين على من أنكر، ولا تسافر امرأة مسيرة 3 إلا مع ذي محرم، ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح. وأنهاكم عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن لبستين: لا يحتبي أحدكم في ثوب واحد ويفضي بعورته إلى السماء، ولا يشتمل الصماء، ولا إخالكم إلا قد عرفتموها، يعني الصماء. وهذه سبحان الله خطبة جامعة مثل خطبة في حجة الوداع. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المفتاح، وتنحى ناحية المسجد وجلس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض السقاية من العباس، وقبض المفتاح من عثمان بن طلحة. فلما جلس قال: ادعوا لي عثمان بن طلحة. فدعي له عثمان بن طلحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يوما وهو يدعوه للإسلام ومع عثمان المفتاح، يعني لما كان في مكة: لعلك سترى هذا المفتاح في يدي يوما أضعه حيث شئت. فقال عثمان بن طلحة: لقد هلكت إذن قريش وذلت. إن هذا يعتبر أمر عصب له. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عمرت يومئذ وعزت، عمرت يومئذ وعزت. سبحان الله، عثمان كان يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المفتاح منهم، لأن هذه مكرمة قصي وزعها، وأصلا التحزبات والمطيبين والإحلاف كله بسبب الأشياء هذه. لأن قصي رأى عبد الدار دون إخوته فقال أراد أن يرفعه مع إخوته، فجعل له كل شيء، جعل له السقاية واللواء والرفادة والحجابة والسدانة والندوة. ومن أجل ذلك لما كثر إخوته أرادوا أن يعازوه تحزبت الأحزاب، فصارت 5 قبائل في حزب و5 قبائل في حزب. طيب، فقال عثمان إن كان المفتاح بيدك، هذا في مكة إن كان مستضعف تضعه حيث شئت، هلكت إذن قريش وذلت. فقال عليه الصلاة والسلام بل عمرت يومئذ وعزتي والله. قال عثمان فلما دعاني بعد أخذه المفتاح ذكرت قوله ما كان قال، فأقبلت، فاستقبلته ببشر واستقبلني ببشر، يعني كل واحد عرف اللي بخاطر الثاني، ذكر الكلام عثمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حي كريم. ثم قال خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا بالمعروف. ويقال إن علي قال يا رسول الله اجمعها لنا معها، فأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عثمان فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال ألم يكن الذي قلت لك، فذكرت قوله لي بمكة، فقلت بلى أشهد أنك رسول الله، فأعطاه المفتاح والنبي صلى الله عليه وسلم مضطبع بثوبه، وقال أعينوه، وقال قم على الباب وكل بالمعروف. من أول كان يعني كما قال لهاشم، قال أنتم ترزقون ولا ترزقون، أهل المفتاح يستفيدوا منه ماديا، مثل قديما يعني في الجاهلية، مثل الآن سدنة القبور يعني يأتيهم الأموال، لكن هنا يأتيهم بالمعروف، قال كل بالمعروف، يعني كانك محتاج، لأن هؤلاء سدنة الكعبة. وإلى الآن سبحان الله في يوم غسيل الكعبة يأتي الشيبي اللي باقي من ذريتهم يأتي بالمفتاح معه ويسلم الأمير مكة، يعني في مراسم معروفة. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السقاية إلى العباس، فكان العباس يليها دون بني عبد المطلب في الجاهلية وولده من بعده. وكان محمد بن حنفية كلم فيها عبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عباس ما لك ولها، نحن أولى بها في الجاهلية، وقد كان أبوك علي بن أبي طالب كلم فيها، فأقمت البينة، طلحة بن عبيد الله وعامر بن ربيعة وأزهر بن عوف ومخرمة بن نوفل، أن العباس كان يليها في الجاهلية، وأبوك في ناديته بعرنة في إبله، أو في نادته، ندة الإبل إذا رعت بين النهل والعلل فهي نادية، في ناديته بعرنة في إبله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السقاه العباس يوم الفتح، فعرف ذلك من حضر، فكف محمد بن حنفية أن يطالب بالسقاية، لأن قد طولب فيها مرارا، فهي للعباس خاصة من بين بني عبد المطلب. ولذلك لما تولى بنو العباس خلافة العباسية سألوا عن هذا الحديث حتى جاءهم وجه الأمر. قال فكانت بيد عبد الله بن عباس بعد أبيه، لا ينازعهم فيها منازع ولا يتكلم فيها متكلم. وكان للعباس مال في الطائف كرم، كان يحمل زبيبه إليه، يعني زبيب الطائف الفاخر هذا، فينبذ في الجاهلية والإسلام. ثم كان عبد الله بن عباس يفعل مثل ذلك، يعني إذا سقوا الناس من زمزم يضعون في زمزم يعني ثقيل شوي، يضعون فيه من زبيب الطائف فيشربون، يعني يكون هذا أحلاله. ولذلك بعد ذلك في خلافة بني أمية قال واحد لابن عباس إن بني أمية يسقون الناس العسل والسمن وأنتم ما عندكم إلا الماء والنبيذ هذا، فقال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام والله ما شرب إلا من هذا وما أمرنا إلا بهذا. ثم كان علي بن عبد الله بن عباس اللي هو جد الخلفاء، وهذا علي كان من أعبد الناس، يقولون كان يصلي 1000 ركعة في اليوم كما يذكرون، كان عنده بستان فيه 500 نخلة أو 500 زيتون، وكان يصلي خلف كل واحد ركعتين، كان عابد ويشبه والده في الجمال والطول، وكان يسكن في الجميمة جهة الأردن. وبعدين ابنه محمد بن علي اللي هو والد الخلفاء، والد السفاح والمنصور. وكان علي بن عبد الله بن عباس يفعل مثل ذلك إلى اليوم. وجاء خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلت يا خالد وقد نهيت عن القتال؟ قال يا رسول الله هم بدأونا بالقتال ورشقونا بالنبل ووضعوا فينا السلاح، وقد كففت عنهم ما استطعت ودعوتهم للإسلام وأن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فأبوا، وقالوا لن تدخلوا علينا عنوة أبدا. ولم يكن قتال إلا من ناحيتنا، حتى إذا لم أجد بدا قاتلت، وظفرنا الله عليهم وهربوا في كل وجه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قضى الله خيرا، قضى الله خيرا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر الذين ظلموهم وغدروا بهم إلى صلاة العصر، يعني من الظهر للعصر. قال: فخبطوهم ساعة، يعني خزاعة خبطت بني بكر حتى يذهب ما في نفوسه، وهي الساعة التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تحل لأحد قبله ساعة من نهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل من خزاعة أحد. قال أبو اليسر: فدخلنا مع خالد بن الوليد من الليط، فكانوا هم الذين بدأونا بالقتال وأبوا أن يدعونا ندخل، كلمهم خالد بن الوليد وأعذر إليهم فأبوا، فلما أبوا قال خالد: احملوا عليه، فحملنا عليهم، فوالله ما قاموا لنا فواق ناقة، يعني قدر ما بين الحلبتين، حتى هربوا في كل وجه، فنهانا خالد عن الطلب. قال أبو اليسر: فجعلت أحذم بسيفي وهويت إلى رجل فضربته فاعتزل إلى خزاعة فسقط في يدي، فجعلت أسأل عنه هل هو من خزاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن خزاعة، فقيل لي إنه من الحياء أخو خزاعة، فحمدت الله ألا أقتل أحدا من خزاعة رضي الله عنه. وأقام أبو أحمد الكفيف عبد الله بن جحش، هو أبو أحمد بن جحش واسمه عبد الله أيضا، وأخوه عبد الله اللي قتل في أحد، وعبيد الله الذي تنصر، وأخواته حمنة وزينب وأم حبيبة بن جحش. أقام أبو أحمد الكفيف على باب المسجد على جمل له حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، وهو يصيح: أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي، وأنشد بالله يا بني عبد مناف داري. هو من أسد بن خزيمة، وحالفوا بني أمية وصاهروا بني هاشم أمه بنت عبد المطلب. وقام أبو سفيان واستولى على كل دور أسد بن خزيمة هؤلاء لما هاجروا، فهو الآن يقول: أنشدوا بالله يا بني عبد مناف حلفي، هم حالفهم، وأنشدوا بالله يا بني عبد مناف داري. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فسار عثمان بشيء، فذهب عثمان إلى أبي أحمد فساره، فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم، فما سمع أبو أحمد قد ذكرها هذه الذي ساره بها حتى لقي الله جل وعلا رضي الله عنه، هذا الكفيف المؤمن الصادق. وكان يذهب إلى مكة أعلاها وأسفلها بدون قائد، سبحان الله. فقيل لعثمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عفان: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقوله لأبي أحمد؟ فقال عثمان: لما أذكره في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذكره بعد وفاته، لا إله إلا الله، حفظ السر والأمانة والوفاء والعقل والحلم. وكان أبو أحمد قد حالف إلى حرب بن أمية، كان المطلب بن الأسود قد دعاه أن يحالفه وقال: دمي دون دمك ومالي دون مالك، فحالف حرب بن أمية. فقال أبو أحمد في ذلك: أبني أمية كيف أخذل فيكم وأنا ابنكم وحليفكم في العشر، ولقد دعاني غيركم فأبيته وخبأتكم لنوائب الدهر. وكانوا يتحالفون في العشر من ذي الحجة قياما، يختارون عشر ذي الحجة وهم قيام، ويتماسحون كما يتماسح البيعان، وكانوا يتواعدون قبل العشر ويكون الحلف فيها، سبحان الله العظيم، يعني بعضهم يمسك بيد بعض. وكان أبو سفيان قد باع دار أبي أحمد هذا من ابن علقمة العامري 400 دينار. قال: فجعل له 100 دينار، يعني قدم له 100 دينار ونجم عليه ما فضل، 300 تقسيط. قال: فحدثني أهل أبي أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك بها دار في الجنة. لعل هذا اللي أسر بها إليه، يعني لا تفتح باب ما ذهب ذهب، احتسب عند الله عز وجل. وقال أبو أحمد في بيع داره لأبي سفيان لما بلغ يعني وهو في المدينة أن أبو سفيان باع دوره 400 دينار: أقطعت عقدك بيننا والحادثات إلى ندامة، ألا ذكرت ليالي العشر التي فيها القيامة، يعني قائمين على الأقدام، عقدي وعقدك قائم لا عوق فيه ولا أثامة، دار ابن عمك بعتها تشري بها عنك الغرامة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها طوق الحمامة، ولقد جريت إلى العقوق وأسوأ الخلق الزعامة، وأسوأ الخلق الرغامة، ولقد جريت إلى العقوق وأسوأ الخلق الرغامة، قد كنت آوي في ذرى فيه المقامة والسلامة، ما كان عقدك مثل عقد ابن عمرو لابن مأمة، ما كان عقدك مثل عقد ابن عمرو لابن مأمة. يمثل بواحد يشد العقد، سبحان الله. عاد في كعب بن مأمة مشهور أسخل الناس اللي سخى بنفسه. قالوا: وكان إساف ونائله رجلا وامرأة، إساف رجل ونائله امرأة، إساف بن عمر والمرأة نائلة بن سهيل، وهم من جرهم، قبيلة البائدة هذيك اللي كانت بعد إسماعيل. فزنيا في جوف الكعبة، يقولون فمسخا حجرين فاتخذتهما قريش يعبدونهما، سبحان الله العظيم. مثل الآن أكثر المعبودين من الصوفية أكثرهم زناه وقذرين وأهل فواحش. لو الواحد يقرأ طبقات الصوفية للشعراني ويشوف المعبودين هؤلاء ويشوف ترجمة البدوي وترجمة يجد أكثرهم من هؤلاء. شوف الحين إسافنا إلى زنوا في جوف الكعبة وعبدوا، وكانوا يذبحون عندهما ويحلقون رؤوسهم إذا نسكوا عندهما، فخرج من أحدهما امرأة شمطاء سوداء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل، هذه الشيطانة. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: قال تلك نائلة يئست أن تعبد في بلادكم أبدا، ولذلك تخمش وجهها وتجذب شعرها وتدعو بالويل. ويقال إن إبليس رن ثلاث رنات، رنة حين لعن فتغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورنة حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما بمكة يعني أول ما بعث، ورنة حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاجتمعت ذريته، فقالوا لإبليس: ما هذه الرنة؟ قال: إيأسوا أن تردوا أمة محمد كلها على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن أفشوا فيهم النوح والشعر النياحة والشعر تعينكم على بعض ما تريدون. وكان أول من نصب أنصاب الحرم وأعلام الحرم إبراهيم، وجبريل يريه يمشي معه ويريه من جبل إلى جبل، ثم لم تحرك حتى كان إسماعيل فجددها، ثم لم تحرك من وقت إسماعيل حتى كان قصي فجددها، لأنها حجارة ما حد يأتي، ثم لم تحرك حتى كان يوم الفتح. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسد الخزاعي، لأن الخزاعة كان ولاة مكة، وهذا كان من أعلم الناس، فجدد أنصاب الحرم، ثم لم تحرك حتى كان وقت خلافة عمر بن الخطاب. فبعث أربعة من قريش كانوا يبدون في بواديها يعني أهل بادية: مخرمة بن نوفل وأزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزة وأبو هود سعيد بن يربوع المخزومي، فجددوا أنصاب الحرم. ثم كان عثمان بن عفان في خلافته فبعث هؤلاء النفر الأربعة، ثم كان معاوية عام حج فبعث هؤلاء النفر، ثم لما حج عبد الملك بن مروان في خلافته أرسل إلى أكبر شيخ يعلمه يومئذ من خزاعة، وشيخ من قريش، وشيخ من بني بكر من كنانة، ثم أمرهم بتجديد أنصاب الحرم. وكل واد في الحرم فهو يسيل في الحل، هذه قاعدة، كل وادي في الحرم يسيل في الحل، يعني آخر مسيل الحل، عرنة وادي فخ وادي هذا مر الظهران، كل الأودية هذه كلها تذهب إلى الحل. قال: ولا يسيل واد من الحل في الحرم إلا في موضع واحد عند التنعيم، ما في وادي يأتيك من الحل ويصب في الحرم إلا في موضع واحد عند التنعيم، وأما البقية يعني يكون يعني منتهاه، مرادهم يكون منتهاه الحرم آخره. هذا على هذا العبارة يقول مسور بالرفاعة. وكان يقال: ولا ينفر صيدها، أي لا يخرج من الظل إلى الشمس، يعني ليس فقط يخرج من بل حتى من الظل إلى الشمس لا ينفر، ويقال لا يذعر صيده. قال نافع: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رجله أو على رحله وثيابه وطعامه ما يطرد، وكان ابن عباس يرخص أن يكشكش، الكشكش يعني يطرد أو هكذا يعني يصفق حتى يطير. وقوله: لا تحل لقطتها أو لقطة ضالتها إلا للمنشد، يقول لا يأكلها كما يأكل اللقطة في غيرها من البلدان، وإنما ينشدها أبدا، هذا أحد التأويلين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم آخر شيء في قصة هنا يمكن نختم بها، قال: وخرج غزي من هذيل في الجاهلية، يعني غزاة الجاهلية من هذيل، وفيهم جنيدب بن الأدلع، يريدون حي أحمر بأسا. أحمر بأسا، وهو أحمر بأسا هذا أحمر بأسا رجل من أسلم شجاعا لا يرام، مثل تأبط شرا، هذا أحمر بأسا. وكان هذا الرجل شجاعا لا يرام، بطل، وكان لا ينام في حيه، إنما ينام خارجا من حاضره، وإذا نام غطى غطيطا منكرا لا يخفى مكانه. وكان الحاضر إذا أتاهم فزع صرخوا بأحمر بأس هذا فيثوب مثل الأسد. فلما جاءهم ذلك الغزي من هذيل قال لهم جنيدب بن أدلع: إذا كان أحمر بأس هذا في الحاضر فليس إليهم سبيل، وإن كان له غطيط لا يخفى فدعوني أتسمع. فتسمع الحس فسمعه فأمه فوجده نائما فقتله، وضع السيف، الهذلي وضع السيف في أحمر بأس هذا ثم اتكى عليه فقتله، وضعه في صدره واتكى عليه فقتله. ثم حملوا على الحي من أسلم، فصاح الحي أسلم من خزاعة: يا أحمر بأس، يا أحمر بأس. فلا شيء، لا أحمر بأس، قد قتل. فنالوا من الحاضر حاجتهم ثم انصرفوا. ثم جاء الإسلام فتشاغل الناس بالإسلام. فلما كان بعد الفتح بيوم دخل جنيدب ابن الأدلع هذا يرتاد وينظر والناس آمنون، فرآه جندب بن الأعجم الأسلمي، هذا أخو ناجي بن الأعجم اللي كان اللواء واحد مع بريدة واحد مع ناجي، فقال: جنيدب بن الأدلع الهذلي قاتل أحمر بأسا؟ قال: نعم. فخرج جندب هذا يستجيش عليه، جندب يستجيش على جنيدب، جندب أسلمي وجنيدب هذلي. وكان أول من لقي خراش بن أمية الكعبي فأخبره، فاشتمل خراش على السيف ثم أقبل إليه والناس حوله وهو يحدثهم كيف قتل أحمر بأسا. فبينما هم مجتمعون عليه إذ أقبل خراش بن أمية مشتملا على السيف فقال: هكذا هكذا عن الرجل، هكذا هكذا. فوالله ما ظن الناس إلا أنه يفرج عنه الناس لينصرفوا عنه، فانفرجوا عن خراش بن أمية. فلما انفرج الناس عنه حمل عليه خراش بن أمية بالسيف فطعنوا به في بطنه، وابن الأدلع مستند إلى جدار من جدر مكة، فجعلت حشوته تسيل من بطنه، وإن عينيه لتبرقان في رأسه، يعني رأى أمعاءه وعينه تبرق في رأسه، وهو يقول: فعلتموها يا معشر خزاعة، فعلتموها يا معشر خزاعة. فوقع الرجل فمات. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقام خطيبا، وهذه الخطبة كانت الغد من يوم الفتح بعد صلاة الظهر، فقال: أيها الناس، إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ويوم خلق الشمس والقمر. سبحان الله، من يوم خلق السماوات والأرض وحرم مكة ويوم خلق الشمس والقمر. ووضع هذين الجبلين، أظن يعني الأخشبين، أبو قبيس وقعيقعان أو حراء وثور، يعني اختلفوا في الأخاشب ما بين الأخشبين، قال: فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد فيها شجرا، ولم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد كان بعدي، ولم تحل إلا ساعة من النهار، ثم رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ شاهدكم غائبكم. فإن قال قائل: قد قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم. يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد والله كثر القتل إن نفع، وقد قتلتم هذا القتيل أي من هذيل، والله لأدينه، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بالخيار، إن شاءوا فدم قتيلهم، وإن شاءوا فعقله. فدخل أبو شريح على عمرو بن سعيد بن عاص بعد ذلك بسنين في وقت بني أمية، وهو يريد قتل ابن الزبير، فحدثه هذا الحديث وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو شريح الكعبي هذا خزاعي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب، وكنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أديت إليك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فقال عمرو بن سعيد الأشدق هذا بن عاص: انصرف أيها الشيخ، للصحابي يقول: نحن أعلم بحرمتها منك، إن الحرم لا يمنع من ظالم، ولا خالع طاعة، ولا سافك دم. قال أبو شريح: أديت إليك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أنت وشأنك. وفي الرواية في الصحيح قال: ولا فارا بخربة، يعني بجريمة. وقال ابن عمر عن نافع أنه أخبر ابن عمر بما قال أبو شريح لعمر بن سعيد فقال ابن عمر رحم الله أبا شريح الكعبي: قد قضى الذي عليه، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلم يومئذ في خزاعة حين قتل الهذلي بأمر لا أحفظه، إلا أني سمعت المسلمين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه قال فأداه، يعني أبو شريح أدى الخبر كاملا. قالت جويرية بنت الحسين عن عمران بن حسين قال: قتله خراش بن أمية، قتل جنيد بن الهذلي بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل، فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي، لكن المؤمن ما يقتل بالكافر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة يخرجون ديته، فكانت خزاعة أخرجت ديته من عنده. قال عمران بن حسين وهو خزاعي: فكأني أنظر إلى غنم عفر جاءت بها بنو مدلج في العقل، وكانوا يعاقلون خزاعة في الجاهلية، ثم شد الحلف الإسلام، وكان أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو هذا الهذلي. وقال سعيد بن المسيب: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني كعب فأعطوا القتيل أهل القتيل 100 من الإبل هذيل. قال: وجاءت الظهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة يومئذ، وقريش فوق رؤوس الجبال قد فرت وجوههم، يعني رؤساؤهم، وتغيبوا خوفا أن يقتلوا، فمنهم من يطلب الأمان ومنهم من قد أمن. فلما أذن بلال ورفع صوته كأشد ما يكون، لأنه ندي الصوت ويذهب صوته بعيد، فلما بلغ: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يقول: تقول جويرية بنت أبي جهل: قد لعمري رفع الله لك ذكرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فسنصلي، يعني الصلاة الصلاة المفروضة والصلاة عليه: والله لا نحب من قتل الأحبة أبدا، ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمدا من النبوة فردها ولم يرد خلاف قومه. هذا الله أعلم ما هو بصحيح، ما أدري. وقطع أبو جهل ما جاء نبوة، لكن أقصد الكلام اللي ينسب إلى جويري هذا ما تقول، الله أعلم. وقال خالد بن أسيد بن أبي العاص يروى أنه قال: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: واثكلاه ليتني مت قبل هذا اليوم أسمع بلالا فوق الكعبة. وقال الحكم بن أبي العاص والد مروان: هذا والله الحدث العظيم، أن يصيح عبد بني جمح على بنية أبي طلحة، طلحة الحجبي، البنية المبنية الكعبة. وقال سهيل بن عمر: إن كان هذا قد أسخط الله فسيغيره، وإن كان هذا رضاء الله فسيقره. وقال أبو سفيان: أما أنا فلا أقول شيئا، فلو قلت شيئا لأخبرته هذه الحصباء. فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم كله. قال سهيل بن عمر، وذكر عاد سهيل والذين هربوا كلهم، الذين هربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لهم حديث آخر رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.